قالوا أتم كل واحد على نفسه. ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك، لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم. وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا، فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل، ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته. ولا إثم عليه حين صلى وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الشق الثاني من الطهارة، لكن في هذه الحالة قبل أن ننتقل للشق الثاني، لو انصرف الإمام من الصلاة ولم يعلم، هو المأمومون لم يعلم الإمام إلا بعد أن انقضت الصلاة، فما حكم ذلك؟ وهل تعتبر صلاة المأمومين كل شخص لوحده منفردا أم لا؟ حكم ذلك أن الإمام يجب عليه إعادة الصلاة، لا، وأما المأمومون فلا تجب عليهم إعادة الصلاة، وهم في الأجر قد نالوا أجر الجماعة لأنهم صلوا جماعة فيكتب لهم الأجر. لا. ولا يخفى أيضا هذا تتميم لما سبق، ولا يخفى أيضا أن الإنسان أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء أو بغير غسل من الجنابة، أنه إذا كان مهذورا لا يتمكن من استعمال الماء فإنه يتيمم بدلا عنه. فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء. فإذا قدر أن هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى، فصلاته صحيحة ولو بقي أشهرا ليس عنده ماء، أو لو بقي أشهرا مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء، فإن صلاته بالتيمم صحيحة. فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله. وإذا قلنا إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله، فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقض الطهارة، حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه لازمه إعادة التيمم للصلاة الثانية، لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في آية المائدة لما ذكر التيمم، قال: ما يريد الله إلا عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا تطهرا. أما الشق الثاني من الطهارة، أيضا لو ربما يستفسر عن هل يجوز أن يؤم متيمما بمتوضأ؟ نقول نعم، يجوز أن يكون المتيمم إماما للمتوضأ، لأن كل منهما قد صلى بطهارة مأذون فيها. أما الشق الثاني، وهذه المرة الثالثة التي يقول الشق الثاني، الطهارة من النجاسة، ومواضعها ثلاثة: البدن والثوب والبقعة. فلا بد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. ودليل ذلك في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبدل من البول. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه، ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي بصبي لم يأكل الطعام فوضعه في حجر استبال عليه فدعا بماء من ماء فأكلعه إياه. وأما البقعة ففي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا عربيا جاء فبال في طائف المسجد أي في جانب منه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء. إذن فلا بد أن يتجنب الإنسان النجاسة في ثوبه في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس أو بقعته نجسة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع الناس نعالهم فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعتنا ليس فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قال قدرا. ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة في حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فإن الإنسان لو ذكر أنه لم يتوضأ في أثناء صلاته وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ. نعم. إذن اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلا أو ناسيا وصلى فإن صلاته صحيحة سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا حيث أمرنا من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا بالإعادة ولم نأمر هذا الذي صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا بالإعادة. قلنا الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور وأما اجتناب النجاسة فهو من باب ترك المحظور. وفعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف ترك المحظور. نعم. إذن هل بقي شيء من شيء؟ نعم. ذهب الآن تكلمنا على ثلاثة الوقت وستر العورة والطهارة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة من ترضاها فولي وجهك شطرة مثل الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة ولا مبرئة لذمته إلا في أحوال ثلاث بل في أحوال أربع. الحال الأولى إذا كان عاجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة فإن صلاته تصح على أي جهة كان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة لا بنفسه ولا بغيره. الحالة الثانية إذا كان خائفا يعني خائفا من عدو وكان هاربا ووجهه واتجاهه إلى غير القبلة وفي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى قبلة وقد يكون اتجاهه إلى غير قبلة، فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبا فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة. الحالة الثالثة إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي حيث كانت جهة سيره. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه، إلا أنه لا يصلي المكتوبة. ففي النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة، فإن الفريضة يجب عليه أن يستقبل قبلة فيها في السفر. الحالة الرابعة إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي جهات تكون القبلة، ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه أن ذلك هو أن ذلك أو أن تلك الجهة هي القبلة، ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعد أنه مصل إلى غير قبلة. لا. وقد يقول قائل إن هذه الحال لا وجه لاستثنائها، لأننا نلزمه أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة، ولا يضره إذا لم يوافق القبلة، لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا نتوقف عند هذا الحد نظرا لانتهاء وقت البرنامج على أن نستأنف اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لأثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة أونيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة أونيزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ محمد، كنا قد سألنا عن شروط الصلاة وماذا يترتب عليها، وذكرتم من شروط الصلاة الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة. في لقائنا هذا نود أن نستكمل بقية هذه الشروط. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على شرط استقبال القبلة لصحة الصلاة، وذكرنا أنه استثنى من ذلك أحوال أربع، وأن الحالة الرابعة وهي ما إذا اشتبه في القبلة الإنسان قد يناقش فيها. وعلى كل حال فإننا نقول سواء جعلناها مما استثنى أو مما لا استثنى، فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يتحرى الصواب ويعمل به. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب أن نعرف أن استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة، وإما إلى جهتها. فإن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها، ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي الأصل. وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة، فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة، وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع، لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر، والجهات معروف أنها أربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب. فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا كانت القبلة بحقه ما بين الشمال والجنوب، وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة بحقه ما بين الشرق والغرب، لأن الواجب استقبال الجهة. لا. نعم، لو فرض أن الإنسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فإن ذلك لا صح، لأنه جعل الجهة على يساره، وكذلك لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا صح، لأنه جعل الكعبة جعل القبلة عن يمينه. وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح، لأنه جعل القبلة عن يساره، ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا صح أيضا، لأنه جعل القبلة عن يمينه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجربة، فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه الوسائل معه في السفر، لأنها تدله على القبلة إذا كان في حال لا يتمكن بها من معرفة القبلة. وكذلك ينبغي لمن أراد إنشاء مسجد أن يتبع ما تقضي هذه الوسائل المجردة والتي ظرف صوابها. من شروط الصلاة أيضا النية، والنية محلها القلب، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي، لا يمكن إلا أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة. لكن الكلام على التعيين، التعيين لا بد منه في النية، فينوي الظهر ظهرا، والعصر عصرا، والمغرب مغربا، والعشاء عشاء، والفجر فجرا، لا بد من ذلك. لا يكفي نية الصلاة المطلقة، لأن نية الصلاة المطلقة أهم من نية الصلاة المعينة، والأهم لا يقضي على الأخص، فمن نوى الأهم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأهم لدخوله به. ولهذا نقول إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما ما انتقل منه فإن كان من مطلق إلى معين بطلت نية الإطلاق، وإن كان من معين إلى معين بطل الأول والثاني. وهذا القول المجمل أبينه في الأمثلة. رجل دخل، رجل آخر يصلي ناوي النفل مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية في أثناء الصلاة إلى نفل معين، أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول لا ينفع ذلك، لأن الراتبة لا بد أن تكون منوية من قبل تكبيرة الإحرام، وإلا لم تكن راتبة، لأن الجزء الأول الذي خلى من نية الراتبة صار بغير نية الراتبة. لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلا مطلقا وألغى نية التعيين صح ذلك، وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق. مثال آخر، رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر، فحول نيته من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح، لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر. أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها، وأما صلاة الظهر فلا تصح لأنه لم ينهها من أولها. لكن إذا كان جاهلا صارت هذه الصلاة في حقه نفلا، لأنه لما ألغى التعيين بقي الإطلاق. والخلاصة أني أقول إن النية المطلقة في العبادات لا أظن أحدا لا ينويها أبدا، إذ ما من شخص يقول لا يفعل إلا وقد نوى، لكن الذي لا بد منه هو نية التعيين والتخصيص. كذلك أيضا مما يدخل في النية نية الإمامة بعد أن كان منفردا، أو الائتمام بعد أن كان منفردا، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. فنية الإمامة بعد أن كان منفردا مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفرد، ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصير جماعة، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصلي من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما، ثم قام ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فلو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماما له فلا بأس، ويكون الأول إماما والثاني مأموما. وكذلك بالعكس، لو أن أحدا شرع في الصلاة منفردا ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من انفراد إلى ائتمام، وهذا أيضا لا بأس به، لأن الانتقال هنا ليس إبطالا للنية الأولى، ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه. إذا هل هناك أيضا شروط للصلاة؟ هذه من أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليها، ولا فهناك شروط أخرى كالإسلام والتمييز والعقل، لكن هذه شروط في كل عبادة. إذا بعد أن عرفنا حكم الصلاة وحكم ترك الصلاة والذي يترتب على هذا الحكم الذي هو الكفر، وعرفنا كذلك شروط الصلاة كما تفضلتم قبل قليل وفي لقاءات ماضية، نود أن نعرف صفة الصلاة المطلوبة. نعم، معرفة صفة الصلاة هي معرفة صفة غيرها من العبادات من أهم ما يكون، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمكن إلا بمعرفة كيفية عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبعه الإنسان فيها. فمعرفة صفة الصلاة مهمة جدا، وإني أحث نفسي وإخواني المسلمين على أن يتلقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة، من كتب الحديث المعتبرة، حتى يقيموها على حسب ما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا من أتباعه بإخلاص. فصفة الصلاة أن يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبق عليها كالوضوء، أو بعبارة أصح كالطهارة من الحدث وخبث، واستقبال القبلة وغيرها من الشروط، لأن يعني شروط الصلاة تتقدم عليها. ثم يكبر. إذن هذه أو المقدمة التي تفضلتم بها تجعلنا نحرص على أن تتجزأ صفة الصلاة، فنجعل صفتها في حلقة مستقلة حتى نعطي لها نحن والمستمعون، وفقنا الله وإياكم. فضيلة الشيخ محمد، في هذا اللقاء نود أن تحدثنا عن صفة الصلاة بعد أن عرفنا حكمها وحكم تعريفها وشروطها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. سبق لنا في آخر حلقة مضت أن معرفة صفة الصلاة وغيرها من العبادات من أهم ما يكون، لأن بها يتحقق الشرط الثاني من شروط العبادات، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نذكرها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب، فنقول بعد أن يأتي الإنسان بشروط الصلاة التي تسبقها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، يكبر فيقول الله أكبر رافعا يديه إلى حلو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح، يستفتح بأي نوع ورد، إما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأزرق من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بغيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقف على كل آية منها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن يقرأ سورة تامة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبا، وفي الباقي من أوساطه، ثم يضع يديه مكبرا للركوع فيقول الله أكبر، ويضع يديه مفرجة إلى أصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا مع رأسه لا يقع رأسه ولا يصوبه، ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن زاد فلا بأس، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، ثم يقول بعد قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا ولا يرفع يديه حال السجود ولا يرفع يديه إلى هواء السجود. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك، يعني الرفع في السجود، ويسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يسجد على أعضاء سبعة الجبهة والأنف وهما عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ظهره ولا يمده، ويجعل يديه حذاء وجهه أو حذاء منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو القبلة، ويقول سبحان ربي الأعلى أدنى الكمال ثلاث، ويزيد ما شاء ولكن يغلب في السجود جانب الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم يرفع من السجود مكبرا ولا يرفع يديه، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويضع يديه على فخذيه أو على أعلى ركبتيه، وتكون اليمنى مضمومة الأصابع الثلاثة القنصر والبنصر والإبهام، وإن شاء حلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فتبقى مفتوحة ويحركها عند الدعاء. إذا قال ويقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، وكلما دعا حرك أصبعه نحو السماء إشارة إلى علو المدعو. أما اليسرى فإنها تبقى على الرجل اليسرى على الفخذ أو على طرف الركبة مبسوطة مضمومة أصابعها متجها بها إلى القبلة. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يقال وما يفعل، ثم يرفع من السجود إلى القيام مكبرا ولا يرفع يديه عند هذا القيام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، لكن تكون قراءته دون القراءة في الركعة الأولى، ويصلي الركعة الثانية كما صلاها في الركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد ويجلس للتشهد كجلوسه للدعاء بين السجدتين، أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى على صفة ما سبق في الجلوس بين السجدتين، ويقرأ التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إن كان في ثنائية كالفجر والنوافل فإنه يكمل التشهد فيستمر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم إن أحب أطال في الدعاء ما شاء، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كان في ثلاثية أو رباعية فإنه بعد أن يقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوم فيصلي ما بقي من صلاته مقتصرا على قراءة الفاتحة. أما الركوع والسجود فكما سبق في الركعتين الأوليين، ثم يجلس للتشهد الثاني وهو التشهد الأخير، لكن يكون جلوسه تورقا. والتورك له ثلاث صفات: إما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها، وإما أن يفرش الرجل اليمنى والرجل اليسرى من تحت ساقها أي من تحت ساق اليمنى، وإما أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه بين ساق اليمنى وفخذها. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أكمل التشهد سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق. هذه هي صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليجتهد الإنسان باتباعها ما استطاع، لأن ذلك أكمل في عبادته وأقوى في إيمانه وأشد اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرتم جزاكم الله خيرا بالتفصيل وضع الأيدي في القيام وفي الركوع وكذلك في السجود والجلسة بين السجدتين، لكننا لم نسمع شيئا عن وضع الرجلين، ونحن نشاهد الآن الكثير من الناس يخرج ما بين رجليه حتى يتسع ما بين مناكب المصلي. وضع الرجلين في حال القيام طبيعي، بمعنى أنه لا يدني بعضهما من بعض ولا يفاعل ما بينهما، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكره في شرح السنة أنه كان رضي الله عنه لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينه، هذا في حال القيام وفي حال الركوع. أما في حال الجلوس فقد عرفت ما سبق. لا. وأما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى وأن لا يفرق بينهما، كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين وهو ساجد، ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضهما قد أم إلى بعض، وكذلك جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود. لا. شكرا جزاكم الله خير. أيضا نود في لقائنا هذا بعد أن عرفنا صفة الصلاة أن نعرف أركان الصلاة. نعم. وقبل أن نتكلم على أركان الصلاة نود أنه ينبغي الإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله وإذا قرأتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ومن ذلك أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد 33، إن شاء قالها كل واحد على حدة وإن شاء قالها جميعا، أي أنه إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم الحمد لله 33، ثم الله أكبر 33، كل ذلك جائز. بل ويجوز أيضا صفة أخرى أن يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد 10، وجائز صفة رابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فتتم 100. المهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة فليقول، إما على سبيل البدل أو على سبيل الجمع، لأن بعض الأذكار يذكر بعضها بدلا عن بعض وبعض الأذكار يذكر بعضها مع بعض فتكون مجموعة، فليحرص الإنسان على ذلك امتثالا لأمر الله تعالى لقوله فاذكروا الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في المسجد فإن الأفضل أن يجهر بهذا الذكر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينفرح الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرفع صوته بذلك، كما قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقول بعض أهل العلم أنه يتم الإصرار بهذا الذكر وأن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم فيه نظر، لأن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مشروعا بأصله ووصفه، ومن المعلوم أنه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشروعا لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأنه قد علمهم هذا الذكر بقوله ولا حاجة إلى أن يعلمهم برفع الصوت، ثم أنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم يحصل بمرة أو مرتين